ننتقل إلى الكتاب الثالث، المورد العذب الزلال. نسمع اليوم ترجمة المؤلف حفظه الله. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، نتابع في كتاب المورد العذب الزلال. أبو المناسبة، لعل المؤلف حفظه الله يكون لنا معه لقاء هذا اليوم إن شاء الله، وهذه الليلة، عبر الانترنت بإذن الله، من بعد صلاة العشاء في المسجد إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق. نعم، اقرأ ترجمة الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. ترجمة الشيخ أحمد بن يحيى بن محمد بن شبير النجمي بقلم تلميذه محمد بن هادي المدخلي. قال حفظه الله تعالى: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن للعلماء علينا من الحقوق ما بتركه يتم العقوق، ومن رعايتها ضبط أحوالهم الشريفة، وتدوين مناقبهم المنيفة، وتخليد محاسنهم في بطون الأوراق، والمحافظة على حفظ نتائج أفكارهم التي هي من أنفس الأعلاق، ومن ذلك تعظيمهم باللسان والجنان والأركان، وعدم التعرض لما يؤذيهم بالدخول في أعراضهم الجميلة، والاستهانة بمناقبهم الجزيلة الجليلة، والتقعد لهم بمرصاد الاستخفاف، والتنصب لهم بمنصة الخلاف. وقد وردت في الآيات الفرقانية والأحاديث النبوية والآثار المصطفوية ما يقتضي النهي عن ذلك، وتتخطى بمن عمل به أيمن المسالك. وممن له علينا هذا الحق شيخنا العلامة الشيخ أحمد بن يحيى النجمي حفظه الله، فقد انتفعنا بعلمه كثيرا، فجزاه الله عنا أفضل الجزاء. وقد كثر الطلب من الإخوة المحبين للشيخ في كتابة نبذة ولو مختصرة عنه وعن حياته الذاتية والعلمية، وألحوا علي في ذلك غاية الإلحاح، وأنا أتهرب من ذلك، وأعتذر دائما إليهم لعلمي بالعجز والقصور لدي، ولكن كل ذلك لم يفد شيئا، ولم يعذرني منهم أحد. فلما رأيت ذلك منهم استعنت بالله تعالى وحده في كتابة هذه النبذة المختصرة عن شيخنا حفظه الله تعالى. فأقول: اسمه ونسبه هو شيخنا الفاضل العلامة المحدث المسند الفقيه مفتي منطقة جازان حاليا، وحامل راية السنة والحديث فيها، الشيخ أحمد ابن يحيى ابن محمد ابن شبير النجمي. لعلها شبير. ابن شبير النجمي آل شبير من بني حمد. من بني حمد إحدى القبائل المشهورة بمنطقة جازان. ولادته: ولد الشيخ حفظه الله بقرية النجامية في 22 من شهر شوال عام 46,300 للهجرة النبوية، ونشأ في حجر أبوين صالحين ليس لهما سواه، ولهذا فقد نذر به لله، أي لا يكلفانه بشيء من أعمال الدنيا، وقد حقق الله ما أرادا، فكانا محافظين عليه محافظة تامة، حتى إنهما لا يتركانه يلعب بين الأولاد. ولما بلغ سن التمييز أدخلاه كتاتيب القرية، فتعلم القراءة والكتابة، وقرأ القرآن في الكتاتيب الأهلية قبل مجيء الشيخ عبد الله القرعاوي رحمه الله، ثلاث مرات آخرها في العام 58,300 من الهجرة الذي قدم فيه الشيخ القرعاوي، حيث قرأ القرآن أولا على الشيخ عبده ابن محمد عقيل النجمي عام 55,300، ثم قرأ أيضا على الشيخ يحيى فقيه عبسي وهو من أهل اليمن وكان قد قدم على النجمية وبقي بها ودرس عليه شيخ ودرس عليه شيخنا في عام 58 و300. ولما قدم الشيخ 300 و1000 عام 58 و300 و1000. ولما قدم الشيخ عبد الله القرعاوي حصلت بينه وبين هذا المعلم مناظرة في مسألة الاستواء، وكان أشعريا فهزم وهرب على إثر ذلك، وقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. نشأته العلمية. وبعدما هرب مدرسهم الأشعري تردد الشيخ مع عميه الشيخ حسن ابن محمد والشيخ حسين ابن محمد النجميين على الشيخ عبد الله القرعاوي في مدينة صامتة أياما، ولكنه لم يستمر، وكان ذلك في عام 59 و300 و1000، وفي عام 60 و300 و1000. وفي سفر بالتحديد التحق شيخنا بالمدرسة السلفية وقرأ القرآن هذه المرة بأمر الشيخ عبد الله القرعاوي رحمه الله على الشيخ عثمان بن عثمان حملي رحمه الله، حيث قرأ عليه القرآن مجودا وحفظ تحفة الأطفال وهداية المستفيد والثلاثة الأصول والأربعين النووية والحساب، وأتقن تعلم الخط، وكان يجلس في الحلقة التي وضعه الشيخ فيها إلى أن يتفرق الطلبة الصغار بعد صلاة الظهر، ثم ينضم إلى الحلقة الكبرى التي يتولى الشيخ عبد الله القرعاوي تدريسها بنفسه، فيجلس معهم من بعد صلاة الظهر إلى صلاة العشاء، ثم يعود مع عميه المذكورين سابقا إلى قريته النجامية. وبعد 4 أشهر أذن له الشيخ عبد الله القرعاوي رحمه الله أن ينضم إلى هذه الحلقة، حلقة الكبار التي يدرسها الشيخ بنفسه، فقرأ على الشيخ فيها الرحبية في الفرائض والآجرومية في النحو وكتاب التوحيد وبلوغ المرام والبيقونية ونخبة الفكر وشرحها نزهة النظر ومختصرات في السيرة وتصريف الغز والعوامل في النحو 100 والورقات في أصول الفقه والعقيدة الطحوية بشرح الشيخ عبد الله القرعاوي قبل أن يروا شرح ابن أبي العز عليها، ودرس أيضا شيئا من الألفية لابن مالك والضرر البهية مع شرحها الدراري المضيئة في الفقه، وكلاهما للشوكاني رحمه الله. الدراري المضية في الفقه وكلاهما للشوكاني رحمه الله، وغير ذلك من الكتب، سواء منها ما درسوه كمادة مقررة كالكتب السابقة أو ما درسوه على سبيل التثقف لبعض الرسائل والكتب الصغيرة، أو كانوا يرجعون إليه عند البحث كنيل الأوطار وزاد المعاد ونور اليقين والموطأ والأمهات. وفي عام 62 و300 و1000 وزع عليهم الشيخ عبد الله رحمه الله أجزاء الأمهات الموجودة في مكتبته، وهي الصحيحين وسنن أبي داود وسنن النسائي وموطأ الإمام مالك، فقروا عليه فيها ولم يكملوها لأنهم تفرقوا بسبب القحط. وفي عام 64 و300 و1000 عادوا فقروا عليه، ثم أجازه الشيخ عبد الله رحمه الله تعالى برواية الأمهات الست. وفي عام 69 و300 و1000 درس على الشيخ إبراهيم بن محمد العمودي رحمه الله قاضي صامتة في ذلك الوقت كتاب إصلاح المجتمع وكتاب الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله في الفقه المرتب على صيغة السؤال والجواب، واسمه الإرشاد إلى معرفة الأحكام، كما درس على الشيخ علي بن الشيخ عثمان زياد الصومالي بأمر من الشيخ عبد الله القرعاوي رحمه الله في النحو كتاب العوامل في النحو 100 وكتب أخرى في النحو والصرف. وفي عام 84 و300 و1000 حضر في حلقة الشيخ الإمام العلامة مفتي الديار السعودية الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله لمدة تقارب شهران في تفسير ابن جرير الطبري صوبوها. هي خطأ في الطبعة طبعا، ما هي مصوبة عندي، لكن هذا الصواب. لمدة تقارب شهرين في التفسير في تفسير ابن جرير الطبري بقراءة عبد العزيز الشهلوب كما حضر في العام نفسه في حلقة شيخنا الإمام العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله لمدة شهر ونصف تقريبا في صحيح البخاري بين المغرب والعشاء شيوخه، مما مضى يتبين لنا شيوخه حفظه الله، وهذا ترتيبهم: 1. الشيخ إبراهيم بن محمد العمودي قاضي صمت في حينه. 2. الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله. 3. الشيخ العلامة الداعية المجدد في جنوب المملكة عبد الله القرعاوي رحمه الله تعالى، وبه تخرج الشيخ أحمد فهو أكثر شيوخه إفادة له. 4. الشيخ عبده بن محمد عقيل النجمي. 5. الشيخ عثمان بن عثمان حملي. 6. الشيخ علي بن الشيخ عثمان زياد الصومالي. 7. الشيخ الإمام العلامة مفتي البلاد السعودية السابق محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله. 8. الشيخ يحيى فقيه عبسي اليمني تلاميذه. ولشيخنا حفظه الله تعالى كثير وكثير من التلاميذ، فمن أمضى مثل هذه المدة في التدريس التي تقارب النصف قرن كم يتصور أن يكون تلاميذه؟ ولو ذهبت أعددهم لاحتجت إلى مجلد ضخم، وإنما أذكر نموذجا يستدل به على الباقين فمنهم: 1. شيخنا العلامة المحدث ناصر السنة الشيخ ربيع بن هادي المدخلي. 2. شيخنا العلامة الفقيه زيد بن محمد بن هادي المدخلي. 3. شيخنا العالم الفاضل علي بن ناصر الفقيهي. وإنما اكتفيت بذكر هؤلاء الثلاثة لشهرتهم في الأوساط العلمية فلا يعتب علينا أحد. ذكاؤه وفقه الله، يتمتع الشيخ بدرجة من الذكاء عالية جدا، وهاك قصة تدل على ذكائه وحافظته منذ صغره حفظه الله. يقول العم الشيخ عمر بن أحمد جردي المدخلي وفقه الله، لما كان الشيخ أحمد يحضر مع عميه حسنا وحسينا النجميين إلى المدرسة السلفية بصامتة، أي في عام 59 و300 وألف، وعمره آنذاك 13 سنة، كان يسمع الدروس التي يلقيها الشيخ عبد الله القرعاوي على تلاميذه الكبار، وكان يحفظها حفظا. قلت: وهذا هو ما جعل الشيخ عبد الله القرعاوي يلحق بحلقة الكبار الذين كان الشيخ يتولى تدريسهم بنفسه، لأنه رأى نجابته وسرعة حفظه وذكائه. أعماله: عمل شيخنا حفظه الله مدرسا بمدارس شيخه القرعاوي رحمه الله احتسابا، وعندما بدأت الوظائف عين مدرسا بقريته النجامية، وكان ذلك في عام 67 و300 وألف، وفي عام يعني قبل كم سنة؟ 67، قبل 60 سنة. قبل كم؟ 60 سنة. يعني الشيخ أحمد النجمي من 60 سنة وهو يتعلم ويدرس ويقرأ ويطالع، سبحان الله. يعني بمقدار أعمارنا نحن مرتين. نعم. وفي عام 72 و300 وألف نقل إماما ومدرسا في قرية أبو سبيلة بالعارضة، وفي عام 74 و300 وألف، وفي 1/1 عام 74 و300 وألف بالتحديد، عندما فتح المعهد العلمي في صامتة عين مدرسا به حتى عام 84 و300 وألف، حيث استقال من التدريس بالمعهد على أمل أن يدرس بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية، وسافر إليها لكن يدرس. لعلها على أمل أن يدرس، لعلها هذا الصواب، على أمل أن يدرس بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية وسافر إليها، لكن حصلت له ظروف حالت دون ذلك، فعاد إلى المنطقة وكتب الله له التعيين واعظا مرشدا بوزارة العدل بمنطقة جازان، فقام بالوعظ والإرشاد أحسن قيام. وفي عام 87 و300 وألف وبالتحديد في 1/7 منه عاد مدرسا بالمعهد العلمي بمدينة جازان حسب طلبه. وفي ابتداء الدراسة عام 89 و300 وألف عاد إلى التدريس بمعهد صامتة، وبقي به مدرسا حتى أحيل على التقاعد في 1/7 عام 10 و400 وألف. ومنذ ذلك الحين إلى كتابة هذه الأسطر وهو مشتغل بالتدريس في بيته والمسجد المجاور له ومساجد أخرى في المنطقة في دروس أسبوعية مع القيام بأمر الفتوى، وهو في هذا كله قد عمل بوصية شيخه له في مداومته على التعليم والمحافظة على المتعلمين وخاصة الغرباء والمنقطعين منهم، وله حفظه الله على ذلك صبر عجيب، فجزاه الله عنا خيرا. وقد عمل أيضا بوصية شيخه القرعاوي رحمه الله، فواصل الدراسة والبحث والاستفادة، وخاصة في علمي الحديث والفقه وأصولهما، حتى فاق أقرانه وأصبح له في ذلك اليد الطولة. بارك الله في عمره وعلمه ونفع بجهوده. آثاره العلمية لشيخنا حفظه الله آثارا علمية لشيخنا حفظه الله آثارا علمية كثيرة، بعضها طبع وبعضها لم يطبع. نسأل الله تعالى أن ييسر طبعه حتى يحصل الانتفاع به. ومن ذلك أوضح الواحد أوضح الإرشاد أوضح الإشارة في الرد على من أباح الممنوع من الزيارة. 2 تأسيس الأحكام، شرح عمدة الأحكام طبع منه جزء صغير صغير جدا جدا. 3 تنزيه الشريعة عن إباحة الأغاني الخليعة. 4 رسالة الإرشاد إلى بيان الحق في حكم الجهاد. 5 رسالة في حكم الجهر بالبسملة. 6 فتح الرب الودود في الفتاوي في الفتاوى والردود. 7 المورد العذ الزلال في من تقد على بعض المناهج الدعوية من العقائد والأعمال، وغير ذلك من المؤلفات النافعة التي قدمها للمسلمين. جزاه الله خير الجزاء ونفع به الإسلام والمسلمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتبه تلميذه محمد بن هادي بن علي المدخلي المحاضر بكلية الحديث بالجامعة الإسلامية في المدينة النبوية. جزاه الله خيرا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ الشيخ أحمد النجمي وأن يمده بالصحة والعافية. طيب، نتوقف عند هذا الحد، وغدا إن شاء الله نتابع ونبدأ في كتاب المؤلف رحمه حفظه الله ورحمه الله إياه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وأصحابه.